وعصقتني ويوسوس لي ونسيني كياني واسمي ويسيبني في صحارة عصيانك ألاقيك راجع بتونسني وأمشي شوية تحت سماك وأسأل نفسي إزاي بنساك أسمع نجمة فوق بتقولي المولى قريب قوي ومعاك وأمشي شوية تحت سماك وأسأل نفسي إزاي بنساك أسمع نجمة فوق بتقولي ده المولى قريب قوي ومعاك والسما بتفتح وتنور حتى الشجر الأخضر شايفه بيسبح ويقول ويكبر بيسبح ويقول ويكبر